يطيب لنا أن نزيد من ثقتنا في أن الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية في هذه الآونة سيعيد اللغة العربية إلى حكينا وإبداعنا وإلى حياتنا المعاصرة مرة أخرى، سيبذل أقصى درجات العمل والجهد لكي تقترب هذه اللغة من حياتنا المعاصرة. فليس هناك أي حرج أن نتشاور فيما بيننا مع الأصدقاء والزملاء حول قواعد اللغة العربية، حول النحو والصرف والإملاء. فلكم كتب البعض الفعل أرجو ونرجو بألف في آخر الفعل، هذا خطأ، لأن الواو في آخر الفعل ليست واو الجماعة. من أجل ذلك نتشاور، لا حرج في ذلك، فلغتنا أمانة في أعناقنا جميعا. إذن نريد عودة القلم مرة أخرى إلى الأصابع، نريد عودة التنافس في جمال الخط بين الطلاب بين الطالبات. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا شعور جميل، دوام الوصال، وداد أصيل بحق الجمال. شعور جميل أن تجد مستمعيك صديق المستمع بكل الوفاء يواصلونك ويراسلونك. أكثر من رسالة صوتية، نشكر الأصدقاء إذ تواصلوا معنا تناغما مع كل جهد يقدم على أثير موجات الإذاعة المصرية، إذاعة البرنامج العام، وهذه النافذة نافذة اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. وهناك رسالة صوتية أسعدتني للغاية، إذ تدفع فينا الأمل والثقة في أن هناك أصدقاء من المستمعين لديهم هذا القلق، القلق الجميل على اللغة العربية، ويتحدثون عن المران اللغوي الذي تحدثنا عنه كثيرا، بأن تكون هناك حوارات ونقاشات بشأن لغتنا الجميلة في قوالبها المختلفة النثرية والشعرية وكذلك الدرامية. تعالوا نتابع هذه الرسالة الصوتية من هذا المستمع العزيز. معكم أنور عمارة، معلم خبير لغة عربية محافظة جنة. أنا سعيد جدا بالاستماع إلى برنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، وده من البرامج اللي بتحتفي دايما بلغة الضاد، فشكرا جزيلا لكم على هذه البرامج الممتعة. وأعتقد أن البرنامج امتداد طبيعي لبرنامج لغتنا الجميلة للرائد الإذاعي الشاعر المرحوم فاروق شوشة، والذي تربينا على صوته منذ الصغر. اللغة العربية من أهم اهتماماتي، لأنني أدرس اللغة العربية للمرحلة الثانوية، وأنا حريص جدا أيضا على المران اللغوي لأسرتي، فكثيرا ما أتناول معهم بيتا شعريا أو مسألة نحوية، كان أطرح عليهم مثلا قول الشاعر حافظ إبراهيم شاعر الشعب: وقف الخرق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وأتساءل معهم لماذا استخدم الشاعر لفظة الخلق ولم يستخدم لفظ الناس. والذي يسعدني ويغمرني بالسعادة هو أن الجميع في الأسرة يكون لديه قدرات على تذوق المعاني اللغوية وتذوق فنون الشعر. في نهاية حديثي مع البرنامج الممتع، أود أن أشكر إذاعة البرنامج العام، هذه الإذاعة التي أسعدتنا كثيرا وتربينا كثيرا على ما تقدمه لنا من علم نافع ومفيد، فشكرا لكم جميعا على ما أسعدتمونا به من روائع. أنور عمارة، معلم خبير لغة عربية. We'll be right back. شكرا جزيلا المستمع العزيز أنور عمارة على هذه الرسالة الطيبة التي تبعث في نفوسنا الاطمئنان على لغتنا الجميلة. المران اللغوي في الأسرة وبخاصة إذا كان حول قصيدة مهمة جدا مثل مصر تتحدث عن نفسها لشاعر النيل حافظ إبراهيم وصوت كوكب الشرق أم كلثوم ونغم الموسيقار رياض السنباطي والوقوف عند وقف الخلق. الخلق اختار الشاعر كلمة الخلق ولم يتخير كلمة الناس، فكأنما الدنيا وقفت للتحدث عن مصر. وقف الخلق ينظرون جميعا يشاهدون كل إبداع على أرض مصر، فكأنما الإنس والجن والملائكة وكل ما في الوجود يتحدث وينظر إلى مصر بكل تقدير وبكل إجلال واحترام. فشكرا للصديق العزيز هذا النقاش والمران اللغوي في الأسرة، كما أشكره على أنه يتابع النافذة التي تعلمنا منها كثيرا وما زلنا نغوص في بحارها لنتعلم ونقتطف الكثير من اللآلئ مع الإذاعي الشهر الكبير الأستاذ فاروق شوشة. شعور جميل، دوام الوصال، وداد أصيل بحق الجمال. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاكل علي في مفرق الشرق وتراد فرائد عقدي. أنا تاكل علي في مفرق الشرق وتراد فرائد عقدي. إن مجدي في الأولى ياتي عريق من له اللغة المعاصرة على هواء القاهرة تواصل جهدها، وأنتم شركاء معنا في هذا الجهد من أجل الحفاظ على هذه اللغة الجميلة التي هي أمانة في أعناقنا جميعا. نواصل جهودنا مع تراثنا ومع حاضرنا من أجل مستقبل أفضل لهذه اللغة الجميلة. شكرا متابعتكم، شكرا جهد زميلي مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. إلى لقاء جديد مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم.